فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا بآيات ربه

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة من آخر سورة طه، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، ونقلناها لكم من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وما أجمل أن نتضرع إلى الله عز وجل، فهذا وقت التضرع، وهذا وقت الدعاء، وهذا وقت الطلب من الله. فليعلم كل إنسان منا أن الله ينتظر دعاءه ورجاءه وتضرعه في هذا الوقت. رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نسعد إخوة الإيمان بهذه الابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا لا إله إلا الله لا اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. مولاي

يا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا الصلاة إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ سعيد حافظ بصلاة الفجر من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن اسم هذا المسجد يذكرنا بهذه الكلمة الجميلة، كلمة النور. فما أجمل النور، وما أجمل أن يعيش الإنسان في هذه الحياة على نور من ربه، وما أجمل أن تكون العلاقة بين أبناء المجتمع الواحد أن تكون علاقة نورانية بها الصفاء والأمن والأمان، بها العدل والصلح بين الناس. فما أحوجنا إلى المحبة، وما أحوجنا إلى التآخي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حقائق عظيمة قررها القرآن الكريم وأثبتها لنا في كتابه كي نقرأها ليل نهار، فحري بنا إخوة الإيمان أن نعيش في نور وعلى نور، وأن نجعل الصلح بين المتخاصمين شعارا لنا في هذه الحياة، لأن الحياة لا تكون جميلة إلا بالصلح. الحياة لا تكون جميلة إلا بالتعاون. الحياة لا تكون جميلة إلا بالأمن والأمان والتآخي بين أبناء البلدة الواحدة والأسرة الواحدة والوطن الواحد. فما أحوجنا إلى ذلك كله. فليقبل كل منا على خالقه، وليخلص عمله لله، وليجعل الحب والصفح والرحمة شعارا له في هذه الحياة. أيها الإخوة المؤمنون، وقد انتهى الإخوة المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة، ونستمع الآن إلى هذه التلاوة. يأمنا بعدها فضيلة الأستاذ الدكتور عادل المراغي إمام المسجد، تلاوة قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله

وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم لا تدع لأحد ذنبا إلا غفرته، ولا همما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر الذلات، يا من يعلم حوائج السائلين، احفظ مصر من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وتربص المتربصين وخيانة الخائنين. احفظ مصر من غدر الغادرين، احفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إلى كل خير، واجمع القلوب عليه. ومن أراد بمصر سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، أصلح اللهم ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، ومبتهلا فضيلة الشيخ سعيد حافظ، وقد أمنا في الصلاة الأستاذ الدكتور عادل المراغي إمام وخطيب هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من أسرة الإذاعة الخارجية، ومدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.